تقول: تقدم لي أخ وهو على دين وخلق والحمد لله، ولكن هو أقل مني في حفظ القرآن. السؤال: هل حفظ القرآن معيار على الالتزام؟ وهل تنصح لي بالزواج منه أو لا؟ لا بد أن نفرق بين حفظ القرآن رواية وحفظ القرآن دراية ورعاية. القرآن والسنة حفظهما على درجات. الدرجة الأولى حفظ الرواية، بمعنى أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فإذا طلب منه أن يتلو بعض آيات من القرآن من أي موضع من القرآن في أي وقت، انطلق كالسهم في ذلك لا يلوي على شيء، هذا اسم حفظ رواية. أما الدرجة الثانية فهي حفظ الدراية، يحفظ القرآن الكريم ويفهم ما يحفظه ويتدبره ويعرف أحكامه وآدابه ونحو ذلك. ثم الدرجة الثالثة وهي الأهم حفظ الرعاية، بأن يقف عند حدوده، يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته، يحل حلاله ويحرم حرامه. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه حيث ذكرت كلمة صاحب القرآن فالمقصود الذي يعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، وأهله الذي كانوا يعملون به. هذا هو الذي يفهم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق وارتقي. صاحب القرآن يعني الذي حمله وحفظه حفظ رعايته. ولذلك قال بعض أهل العلم إن أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أبعد الناس عن القرآن من حفظه ولم يعمل به. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في حديث الرؤيا الطويل، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مستلقيا لقفاه وإذا بآخر قائم على رأسه بصخرة كبيرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فتتحطم رأسه ويتدهده الحجر، أي يتدحرج، فيذهب ليأتي به الحجر فلا يأخذه حتى تصح رأس المضروب كما كانت، فيضربه بها كما فعل في المرة الأولى فيربخ رأسه، أي يحطم رأسه ويتدهده الحجر. الحديث حديث صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين الذين اصطحباه في رحلة الرؤيا هذه، قال لهما: ما هذا؟ قال: هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، أو رجل آتاه الله عز وجل القرآن فنام عنه ونام عن الصلاة المكتوبة. جاء في بعض الروايات فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. فأنا أقول للأخت الكريمة: أنت الآن تصفين هذا الأخ لأنه على دين وخلق وكذا، ولكن لا يحفظ من القرآن ما تحفظين، هذا لا يعيبه، لا سيما إذا كان ناويا أو عازما على استكمال حفظه أو الاجتهاد في ذلك الآن أو بعد الآن بحسب ظروفه هو. فالمسألة ليست مجرد حفظ، ولكن المهم التزام بهذا القرآن وعمل بما فيه، والله أعلم.